الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه من مجالس شرح كتاب العلم للإمام الحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عثام بن علي العامري قال سمعت الأعمش يقول ما سمعت إبراهيم يقول في شيء برأيه قط. الأعمش ينقل عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى فقيه الكوفة أنه لم يكن يقول في شيء برأيه، وقد ورد عن السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يذمون الرأي، والرأي بمعنى الاجتهاد المخالف للنصوص، لأن عادة السلف رضي الله عنهم أنهم كانوا يفتون بالنص، يفتون بالقرآن والسنة والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، هذه عادتهم. كثيرا ما تجد في كتب الآثار خاصة في مصنف ابن أبي شيبة أو في مصنف عبد الرزاق تجدهم يردون على الفتوى بالأحاديث أو بالمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا لا يستجيزون أن يتكلموا من عندهم، من عند أنفسهم، بالرأي والاجتهاد. فورد عن كثير من السلف ذمهم للرأي، حتى أن منهم من كان يقول، وأظنه عطاء بن أبي رباح، إني أستحي من الله عز وجل أن يدان في الأرض برأيي، يعني أنا أستحي أن الناس تتدين وتعمل برأيي أنا. فكانوا يذمون الرأي أشد الذم، ومع ذلك فقد ورد عنهم القول بالرأي. لكن ما الجمع بين النصوص التي تذم الرأي والتي تبيح الرأي؟ التي تذم الرأي هي النصوص التي ذكر فيها الرأي المذموم بمعنى الذي يخالف النصوص. فتجد بعض الناس يفتي ويتكلم في دين الله عز وجل بما يضاد النصوص ويخالفها، فهذا مذموم قطعا. أو أن يتكلم برأيه دون علم، يعني يتكلم هكذا من عنده باجتهاده دون أن يكون عنده أصل من العلم. أما الرأي الممدوح الذي أباحه السلف ومدحوه هو الرأي الذي يستند إلى النصوص، يستند إلى النصوص الشرعية ويبنى عليها. ولذلك وجدنا السلف رضي الله عنهم يقولون بالرأي، وأنت إذا تصفحت كتابا من أهم الكتب، وعليكم السلام وبركاته، هو كتاب إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، إعلام الموقعين، فيه فصول خاصة بالرأي، فيذكر ابن القيم آثارا كثيرة عن الصحابة والسلف في ذمهم للرأي، ويذكر أيضا فصولا أو آثارا عن السلف في العمل بالرأي، عن أبي بكر وعمر والخلفاء الأربعة، بقية الأربعة، وعن ابن مسعود وغيرهم. فالذي يتحصل من هذه النصوص، لأن المفترض اللي احنا نفهم نصوص السلف مع بعضها، احنا بناخد نصوص بتتكلم عن ذم الجلوس للعلم والتصدر وغير ذلك، ونصوص أخرى عن الحث على نشر العلم، فما الجمع بين ذلك وهذه؟ الجمع أن كل شيء بحسبه، فمتى كان الرأي رأيا سليما مبنيا على الكتاب والسنة فلا حرج، وهذا الذي عمل به الصحابة رضي الله عنهم. ومتى كان رأيا مناقضا مخالفا للكتاب والسنة أو غير مبني عليهما فهذا رأي مذموم ينبغي أن يلقى، كما قال بعضهم انظر ما حدثك هؤلاء بما في كتاب الله عز وجل وما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فاعمل به، وما حدثوك برأيهم فألقه في الحش، موضع النجاسات، يعني لا قيمة له. فهنا إبراهيم النخعي رحمة الله عليه كما يحدث عنه الأعمش ما كان يقول في شيء برأيه، إنما عنده نصوص يتكلم بها، عنده آثار عن الصحابة والتابعين، طبقة كبار التابعين وغيرهم. ومع ذلك فقد تجد إبراهيم يتكلم برأيه، يعني الرأي المستند إلى الكتاب والسنة. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قال هذا في العلم، يعني أن سعيدا رحمة الله عليه وكان من كبار أهل العلم بالتفسير يرى أن هذه الآية يبخلون، وهما في الحقيقة آيتان في القرآن وسياقهما هام جدا، ينبغي أن تراجع سياق الآيتين في القرآن وتفسير الصحابة والتابعين لهذه الآية. فيقول يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني يقول أن هذه نزلت في العلم. طبعا هنا أبو خيثمة أورد هذا مختصرا، وإلا فابن أبي حاتم في كتاب التفسير أورد هذا بشكل فيه سعة وفيه بسط، وذلك أن علماء بني إسرائيل كما يقول سعيد، وسعيد قال هذا، أن علماء بني إسرائيل كانوا يبخلون بالعلم، يعني يمنعون ما عندهم من العلم، وكانوا يأمرون العلماء بمنع العلم، فعيرهم الله عز وجل بذلك وأنزل الآية يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فالمعنى هنا كما قال سعيد يعني يبخلون بمنع العلم، ويأمرون من دونهم من أهل العلم بأن يمنعوا الناس العلم، وهذا طبعا فيه ذم لكتم العلم ومنع العلم. فهذا الأثر يدل على أن الإنسان ينبغي أن يسعى في نشر ما عنده من العلم، وأن الآثار التي مضت معنا والتي فيها ذكر الورع والخوف من نشر العلم إنما تحمل على أن الإنسان ينبغي أن يخلص لله عز وجل، وينبغي أن لا يكثر من نشر العلم بين غير أهله، وينبغي أن يكون حريصا في هذا النشر. لكن ليس معنى ذلك كل ما مضى أن نمتنع عن نشر العلم، لا سيما في زماننا هذا الزمان قد ابتلي الناس فيه بالبعد عن الكتاب والسنة، فينبغي إذا ما علمت أن تعلم غيرك، وسيأتي معنا مصداق هذا إن شاء الله تعالى. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث قال كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام. طبعا أبو العالية هذا هو أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران، وإحنا عندنا اثنين من السلف مشهورون أو مشهوران بأنهما يكنيان بأبي العالية، عندنا أبو العالية البراء زياد بن فيروز، وعندنا أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران. طبعا كيف نعرفهم، نميز بين هذا وذاك، عن طريق ماذا؟ أو عن طريق الرواة عنهم، أو عن طريق الشيوخ، أو أن يرد اسمه في سند آخر مسمى، يعني هذه طرق لمعرفة المهمل كما ذكرنا. فأبو العالية رفيع بن مهران الرياحي هذا كان من كبار التابعين، وكان عنده علم كثير، حتى أن ابن عباس كان يجلسه على السرير، السرير بمعنى الكرسي، يعني ليس بمعنى السرير المعروف، إنما الكرسي أو المكان الذي يقعد عليه الشيخ. وكانت قريش، يعني التابعون من قريش، كانوا ينظرون يعني كيف ابن عباس يجلس هذا المولى، لأنه كان مولى أصله، كان مملوكا ووهب لقوم، فهو مملوك، كيف يجلس هذا المملوك والأحرار يجلسون على الأرض؟ فكان ابن عباس يبين لهم أن العلم الذي رفعه. فأبو العالية كان من كبار أهل العلم، فكان إذا جلس إليه يعني حضر عنده أكثر من أربعة قام. لماذا؟ لعدة أسباب، قلنا أنه يخاف على نفسه من الرياء. والسلف كان عندهم المسألة دي يعني يخافون منها جدا، يخاف من الرياء والعجب، يخاف من أن يقول شيئا ليس بصحيح على ربه تبارك وتعالى أو على النبي عليه الصلاة والسلام. كان عندهم الخوف ده عالي جدا، فكان إذا جلس إليه أربعة فأكثر أو أكثر من أربعة قام حتى لا يطئ عقبه كما قلنا، حتى يعني لا يسير وراءه ويشتهر بين الناس، فكان يخافون من ذلك. وليس في هذا منع لنشر العلم، إنما هو خاف. الإنسان ينبغي أنه هو لو أحس من نفسه بشيء أن يراجع نفسه. فهو لعله أحس من نفسه بشيء فماذا فعل؟ قام رحمة الله عليه. فهذا من ورعهم رحمة الله عليهم. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الله بن العلاء قال سمعت مكحولا قال كنت لعمرو بن سعيد بن العاص أو قال لسعيد بن العاص فوهبني لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها، فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم لقيت الشعبية فلم أرى مثله رحمه الله تعالى. فهنا مكحول، ومكحول هذا هو أبو عبد الله مكحول الدمشقي الشامي، من كبار أئمة الفقه في الشام. وهو يقول كنت لعمرو بن سعيد بن العاص، يعني كنت مولا عنده، كان مملوكا لعمرو بن سعيد بن العاص، أو هذا كلام بعض الرواة، هو يشك إما لعمرو بن سعيد بن العاص أو لسعيد بن العاص. فأنت عندما تقرأ الإسناد أو تقرأ المتن عند وجود الشك أو قال، يبقى كنت لعمرو بن سعيد بن العاص أو قال لسعيد بن العاص. فوهبني يعني عمرو أو أبوه سعيد بن العاص لرجل من هذيل بمصر. الصواب في هذا بمطالعة أسانيد أخرى أنه لامرأة من هذيل وليس لرجل، وهذا الذي ذكره أو صوبه الذهبي في ترجمة مكحول. لأن مهم جدا آراء الأئمة المتأخرين، يعني عندما تطالع تراجم السلف في الكتب المتقدمة مهم تراجع أقوال الأئمة المتأخرين زي الذهبي، زي المزي، زي ابن حجر، زي مغلطاي. هؤلاء الأئمة لهم آراء، يعني الذهبي لما أورد شيئا من هذا قال الصواب أنه لامرأة من هذيل. هو جاب الكلام ده منين؟ لو طالع الأسانيد الموجودة لهذا الأثر، فرجح أن الصواب المتن الذي فيه لامرأة من هذيل. فمطالعة كلام الشيخين الذهبي وابن حجر تحديدا في الأسانيد في غاية الأهمية، لأن لهم شغل كتير جدا على كتب التراجم وكتب الأسانيد، لهم عمل كثير ولهم موازين وضعوها وتلقوها من كتب السلف رحمة الله عليهم. فالمهم يقول فوهبني يعني عمرو أو أبوه سعيد لرجل من هذيل بمصر. هذيل طبعا قبيلة بمصر، وطبعا هذه القبائل هي من الجزيرة العربية لكنها قطنت مصر، لأن الصحابة طبعا والتابعون تفرقوا بعد الفتوحات في الأمصار، فسكنت القبائل في مصر وفي الشام وتركت الجزيرة العربية. يقول فأنعم علي بها، يعني أنعم بماذا؟ بالحرية. أنعم علي بها مش به. السياق حتى يوضح هذا، أن الكلام كله أنه كان مملوك عند فلان ووهبه لفلان أو لفلانة. فأنعم علي بها يعني إيه؟ أنعم علي بأن جعله حرا لوجه الله تعالى، فصار حرا. طالما صار حر يبقى يعمل إيه؟ يفعل ما يريد، لأن العبد في الشرع هو مال. العبد عند سيده كالمال، لا يملك، لا يملك شيئا، لا يستطيع أن يمضي شيئا إلا بأمر سيده. بل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد إذا أبقى يعني هرب من سيده لا يقبل الله له صلاة 40 يوما حتى يعود. ده يدل على إيه؟ على أن المملوك عند سيده عليه حقوق كثيرة. ولذلك الأئمة وضعوا عن العبد صلاة الجمعة ليس من أهل الوجوب لأنه مشغول بحق سيده. وضع عنه أمور كثيرة، وضع عنه أمور كثيرة. لماذا؟ العبد درجته أقل من الحر، لأن هو ده الوضع اللي كان موجود، لكن الإسلام جاء فهز بهذا، وضع له قواعد فيها يعني عدل أكثر مما كان في الجاهلية، لكن راعى وجود العبيد والفرق بينه وبين الأحرار، وهذا له فوائد عظيمة جدا، يعني لعلنا نسردها في وقت آخر. لكن يقول: فما خرجت من مصر، خلاص بقى حر يفعل ما يريد، فخرج من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته. هو هذا هو الشاهد، إنه لما كان في مصر عند الهذليين أو عند الهذيليين عمل إيه؟ كان مشغول بإيه؟ مشغول بالعلم. يقول: فما خرج من مصر إلا وظن إن أنا خدت كل العلم اللي في مصر، فدار على شيوخ مصر. وفي هذا فائدة، أن الإنسان لابد في طريقه لطلب العلم أن يبدأ بشيوخ بلده، أن يبدأ أولا بشيوخ بلده، يستنفذ ما عندهم، ثم ينتقل إلى البلد التي تليها وهكذا. تمام؟ فهو استنفذ ما عند المصريين من علم، ثم قال: قدمت المدينة. طبعا الأثر هذا مروي في طريق آخر أنه ذكر أنه انتقل إلى العراق وطلب فيها العلم، فاستنفذ ما عند أهلها من العلم، ثم قدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته. يعني سمع الحديث السنة والفقه والتفسير وهكذا. طبعا مكحول هذا ورد عنه أثر يجمل لك هذا المعنى، يقول: طفت الأرض في طلب العلم، يعني لف البلاد كلها لطلب العلم. هذا طبعا يبرز أهمية الرحلة في طلب الحديث والعلم والتعب والمشقة في تحصيل العلم. فهو يقول: طفت الأرض. وطوفان الأرض هذا لم يكن أمرا سهلا آنذاك، بل كان أمرا صعبا وكان في مشقة عظيمة، لكن كل هذا لأجل العلم. لذلك الله عز وجل بارك لهم، بارك الأمثال هؤلاء بطلبهم للعلم. والذي يأتي سهلا يضيع سهلا. لا تظن أن العلم شرف، ما يعدله شرف، ما يعدله شرف، لأن الله عز وجل قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شوف السياق، أنه يعني هو يشهد سبحانه وتعالى، شهد الله والملائكة، بعد كده مين؟ بعد الرب تبارك وتعالى، ثم الملائكة، بعد ذلك أولو العلم. فالعلم شرف عظيم جدا، فلابد أن تتعب في تحصيله. إحنا لما بنقول أنت تذاكر وتحصل وترجع تقرأ الكلام ده تاني وتدون الفوائد، تبيض الفوائد دي وتلخصها وتقرأ وتحفظ وتحاول تدرب نفسك على العمل، كل هذا من أجل التعب في تحصيل العلم، وهذه عبادة مستقلة، ولأجل أن يرسخ العلم في قلبك وتعمل به جوارحك. فهؤلاء مع مشقة الأسفار أنذاك، إلا أنهم كانوا يطوفون في شتى بقاع الأرض يطلبون العلم. فيقول: ثم لقيت الشعبية، اللي هو عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني رحمة الله عليه، من أكابر أئمة العلم في زمان السلف، فلم أرى مثله رحمه الله. يبقى فيه أن الشعبي قد فاق أهل زمانه. ولذلك الشعبي لما تقرأ ترجمة الشعبي وطلب العلم المجيد، لابد أن يبحث عن هذه التراجم، يعني من غير ما نقول، أنت المفترض اللي أنت أول ما تسمع واحد زي الشعبي، واحد زي سعيد بن جبير، أنك ما تنام قبل أن تقرأ ترجمة هؤلاء. يا إخوة، كان إحنا بنقول السلف بيتعبوا وبيعملوا وهكذا، مشايخنا كان الكتب غير موجودة عندهم كمثل ما هي موجودة عندنا، كان الكتب أكثرها لم يطبع، أكثرها مخطوط. فكان يعمل إيه الشيخ؟ واحد زي الشيخ أبو إسحاق شفاه الله وعافاه، ماذا كان يفعل؟ لا في لا بي دي إف ولا كتب مطبوعة إلا القليل، والطبعات اللي كانت موجودة كانت رديئة جدا وفيها أغلاط كثيرة. فماذا يفعل؟ يذهب إلى دار الكتب المصرية ويأتي بالمخطوطات وينسخها، وغيره كانوا يفعلون ذلك، ينسخون الكتب. والمخطوطات أصلا هي نتيجة عملية النسخ للمخطوطات الأولى، تمام؟ فأنت يعني أين حظك من هذا؟ أين تعبك في تلقي العلم؟ فلا أقل من أن أنت لما تشوف كتاب تلخصه وتحتفظ به وتراجعه، فهذا من أهم عوامل تثبيت العلم. فهو يقول لما لقي الشعبي لم أرى مثله، يعني لم أرى مثله، طبعا كلام عام، لم أرى مثله لا في العلم ولا في الزهادة ولا في الورع ولا في السمت وغير ذلك. يقول حدثنا أبو خيسمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني تميم بن عطية العنسي قال سمعت مكحولا يقول اختلفت إلى شريح أشهرا فلم أسأله عن شيء أكتفي بما أسمعه يقضي به. طبعا مكحول مضى معنا، مكحول الدمشقي رحمة الله عليه. فمكحول يقول اختلفت إلى شريح، طبعا هم قالوا عن هذا أنه وهم، لأن تميم ابن عطية هذا وهمة. فقال شريح والأولى أن يقول الشعبي، ده من علامات وهم الراوي أنه يخطئ في شيء عن طريق الوهم. ولذلك الذهبي نقل كلام أبي حاتم رحمة الله عليه في أنه ضعفه لأجل هذا، إن هو قال محله الصدق، يعني هو في الجملة كويس صدوق، لكن لأجل أنه وهم فأبدل الشعبي بشريح فدل على أن حفظه إيه؟ يعني ليس بذاك، وده من علامات سوء حفظ الراوي، لا سيما إذا كثر هذا منه، عشان يعرفوا درجة ضبط الراوي بيعملوا إيه؟ بيختبروا الأحاديث، يعني دي إحدى الوسائل، يعني بيختبروا الأحاديث فيلاقوه يعرضوا الأحاديث بتاعته على أحاديث الثقات. أحاديث الثقات دي اللي هي بتعتبر ستاندرد عندهم، حاجة اللي هي ما فيش بعد كده، فبيقيس دي على دي، دي المقارنة، فبيقيس حديث تميم هذا ابن عطية على من هم من أهل الثقة والإتقان والضبط، فإن وافقهم في الأكثر كان إيه؟ كان ضابطا متقنا، فإن لم يوافقهم في الأكثر دل على سوء حفظه وضعفه. فهو هنا أخطأ تميم وقال شريح والأولى أن يقول الشعبي، لا سيما وأن العلماء يقولون أن تميم بن عطية لم يدرك شريحا، فمنفعش يقول سمعت، منفعش، معذرة، مكحول لم يدرك شريحا، مكحول لم يدرك شريحا، فمكحول منفعش يقول سمعت شريح لأنه أصلا لم يدركه، وإنما يقصد الشعبي، تمام؟ لكن الشاهد سواء هو شريح، وطبعا شريح هذا معروف، شريح القاضي من كبار التابعين، وكان قاضيا في زمان الصحابة، وكانت أقضياته تعجب علي بن أبي طالب. يعني في مرة أتت المرأة بعد طلاق زوجها لها فادعت أن عدتها قد انقضت في شهر، المفترض أن هي العدة تنقضي في أديه ثلاث إيه؟ لا. ثلاث إيه؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أشهر ولا قروء؟ قروء يعني الحيض، ثلاث حيض يعني. فهي قالت إن في شهر الثلاث حيضات أتوا فتحل بعد ذلك للأزواج. فقال علي رضي الله عنه اقض يا شريح. فقال شريح رحمة الله عليه وكان قاضيا من أذكياء القضاة، قال إن أتت بشاهد من أقاربها أنهن فيهن، يعني النساء من أقاربها، أمها، أختها، خالتها، عمتها، يعني من الأقارب النساء عندها، أنهن قد يحضن ثلاثة أشهر، ثلاثة حيض في شهر واحد، فنعم يجوز ذلك. فلما سمع علي رضي الله عنه ذلك قال قالون، وهذا معناه جيد بالرومية، يعني سيدنا علي عجبته أول مسألة دي، فقال قالون، يعني oh my god، لأنه يعني يجوز الكلام بهذه اللغات لكن يعني بقدر محدد. تمام؟ فقال قالون يعني جيد بالرومية. فالشاهد أن العلماء استنبطوا من هذا أن الحيض قد يكون يوما وليلة، فلو في الشهر الواحد حاضت يوم وليلة وطهرت 15 يوما اللي هو أكثر مدة وطهرت مدة الطهر يعني، ثم حاضت يوم وليلة، وفي آخر الشهر تجيب اليوم والليلة برضو ثلاث حيض في شهر واحد. تمام؟ القصد يعني إن هو شريح كان من الأذكياء، فلكن هو في الأثر الصحيح إنه ذهب إلى الشعبي، لكن الشاهد من هذا أنه قال ماذا؟ قال فما كنت أسأله، ما كانش بيسأله، والسؤال أحد وسائل تلقي العلم، لأن تسأل العالم أو الشيخ فيجيبك فتحصل بذلك على العلم، لكن من ضمن وسائل العلم أن تسمع دون سؤال. هو كان بيسمع أقضيات شريح أو أقضيات الشعبي ويتعلم من إيه؟ من السماع. حتى إن هم بعض أهل العلم كان بيعمل إيه؟ عارفين إن حد يعرف الشيخ عطية صقر رحمة الله عليه؟ كان رجل من كبار المفتين، وكان رجل معروف يعني إلى زمان قريب، كان من كبار المفتين في مصر في الأزهر، وكان معروف بجرأته في الحق، وأنه ما كان يداهن أحدا في فتوى، لذلك لم يكن يعني يولونه شيئا من المناصب الكبيرة مع استحقاقه التام له. فماذا كان يفعل الطلبة؟ كان يحضر مع الشيخ في دار الإفتاء أو في الأزهر وهو يفتي الناس، يعني كان واحد يروح لجنة الفتوى مثلا يسمع يفتي، فالشيخ قاعد والناس قاعدة على الكراسي، كل واحد عليه دور يجي يقول للشيخ كذا كذا، والشيخ ايه يجاوب، فكان بعضهم يقعد يسمع بس اعجب الشيخ ايه يسمع ويدون. فدي طريقة من طرق ايه تلقي العلم، اللي انت تسمع وترى كيف يقضي او يفتي العالم، اتعلم سمت العالم في الفتوى وكيف تعلم منه الفطنة، لان الفتوى دي شيء ازيد من العلم. الواحد ممكن يكون عنده علم لكن في الفتوى ما يقدرش، ليه؟ الفتوى محتاجة فطنة، اللي هيجي يتكلم معاك ممكن عايز يضحك عليك، عايز يقول لك كلام وهو مش صح عشان قطر يحصل منك على ايه، على الفتوى التي يريدها. فازاي العالم يكون عنده الفطنة والذكاء وحسن الفهم حتى يخلص الى ما يحبه الله عز وجل. فذلك مقصود مكحول رحمة الله عليه. قال حدثنا ابو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال تواعد الناس ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية فاجتمعوا فيها، فقام فيهم أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. طبعا مكحول ينقل هذا عن أبي هريرة، والعلماء يعتبرون هذا منقطعا. لماذا منقطع؟ لأن مكحولا لم يدرك أبا هريرة، فهو الآن يحكي على طريقة الإرسال، يعني هو لم يقل حدثني أبو هريرة أو سمعت أبا هريرة، ولكن هو إيه ينقل ما حدث كما تنقل أنت عن مشايخ لم تدركهم أو لم ترهم. فبيقول إن الناس توعدوا ليلة، يعني اتفقوا ليلة من الليالي إلى قبة من قباب معاوية. سيدنا معاوية رضي الله عنه لما دخل الشام وبعد أن صار أمير المؤمنين صار يعمل يعني قباب، وعمل المقصورة، وعمل بعض الأشياء التي فيها العمارة الإسلامية، استحدثها لرسم هيئة الدولة آنذاك. فكان عمل قباب يجلس الناس تحتها يتلقى الناس فيها العلم وغيره وغيره، فاجتمعوا فيها، فالناس اتفقوا يجتمعوا، فقام فيهم أبو هريرة رضي الله عنه يعلمهم. ماذا قال؟ يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح. وفي هذا أن السلف كانوا ينشرون العلم وكانت مجالسهم تطول، يعني هم توعدوا في ليلة حتى إيه؟ يعني من الليل، والليل يبدأ من المغرب مرورا بالعشاء إلى الفجر، فظل يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، يعني خرج أو طلع الصبح. وفي هذا أنهم كانوا يطيلون المجالس، وفي هذا أن السلف كانوا يستحبون العلم ويحبونه ويسعون إليه وينشغلون به، وكان هذا علامة أهل هذا الزمان، كانوا ينشغلون بالعلم، وهذا من بركة هذا الزمان أنهم مشغولون بالطاعة وبالعلم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي عن مكحول قال إن يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم. مكحول يقول لو كان هناك في مخالطة الناس خير فالعزلة أسلم وأفضل. طبعا عندنا في الشرع عندنا أحاديث تحض على العزلة، وأحاديث تحض على مخالطة الناس. خلاص أنا بقى المفترض أبقى فاهم ما هو الجمع بين هذه الأحاديث، وده من كثرة معرفتك بهذه الطرق تقدر تحل أي إشكال بين نصين ظاهرهما التعارض. يعني واحد يجي يقول إزاي إن في النبي عصام يقول إن العزلة أفضل، خير مال المؤمن غنم يتبع به شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، يعني يبعد عن الناس خالص ويروح في الجبال يفر بدينه من الفتن. وفي نفس الوقت هناك أحاديث وأثار تحض على اللي أنت تخالط الناس وتعلم الناس وتصبر على أذى الناس. طب إيه الجمع؟ لا، في جمع بين هذا وذاك، والجمع أن هذا بحسب الإنسان نفسه، فإن كان يستطيع أن يقي نفسه من المعاصي والذنوب والفتن فليقدم على مخالطة الناس. هو خلاص في فتن، في معاصي، في ذنوب، لكن هو يقدر يمسك نفسه، يبقى طالما أنه هو ثابت ويقدر أنه هو يصبر على ذلك ويتحمل أذى الناس فليقدم على الاختلاط بالناس، لأن الخلطة مع الناس فيها خير كثير، فيها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فيها تعليم الناس الخير، فيها إظهار السنة، فيها كبت البدعة، فيها شيء كثير من الخير. ولو أن الناس كلهم اعتزلوا لظهر شعار الكفر والبدعة، ويبقى فين العلماء كلهم معتزلون؟ وإلي ضيع بني إسرائيل أصلا، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا، هو كانوا بيعملوا كده، يعني بني إسرائيل ريحوا دماغهم خالص، العلماء اللي فيهم أهل الخير الذين عندهم اعتزلوا الناس وصاروا في الصوامع والبوادي والجبال والقفار بعيد. إيه اللي حصل؟ كان النتيجة الطبيعية أن فسد الناس حتى كفروا بالله عز وجل. لكن هذه الأمة أمة خيرية، لابد من وجود من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فما ينفعش أنت تعتزل الناس. أنت ممكن تبقى خايف على نفسك من الفتن والهرج والذنوب والمعاصي، لكن تدرب نفسك، تقوي نفسك حتى لا تترك الناس، لأن في حاجة مهمة جدا، إحنا لو تركنا الناس وابتعدنا كما يقول، لأن في بعض الإخوة بينشر هذا، يعني يقول يعني يفضل يتكلم في أحاديث العزلة والحث على الابتعاد عن الناس. طيب أنت هتبقى هتروح فين؟ يعني أنت هنفترض أنت هتروح هتبقى في المسجد لوحدك أو في البيت لوحدك، مع انتشار الباطل والفساد مش هيسيبوك. يعني إحنا لو افترضنا إحنا في المسجد موجودين مالناش دعوة بأي حاجة بره، هتلاقي إن الفساد بيكتر بيكتر بيكتر، حد يقول الناس بتعمل في المسجد، شيلوا المسجد، ده حقيقي، ده موجود أصلا، الناس دي إيه لأن هو الباطل مش هيسيبك، فلازم أنت عندك قوة دافعة، لازم أنت تواجه الباطل وتواجه المنكر، طبعا بالرفق وباللين وبالعلم وبالتؤدة وبكل حاجة، لكن لازم مواجه. وإلا لو سكت هو الخير والشر يعتلجان إلى يوم القيامة، يعني في صراع موجود، فأنت لو بعدت هو مش هيسيبك في حالك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أكد على إن خيرية الأمة في ماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه كده؟ يعني كده بالحب كده بدون أي استحقاقات؟ لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فطب ليه؟ ما هو مش الأمر عرف نعم منكر ده من الإيمان بالله، لكن ده اسمه ذكر الخاص قبل العام. ليه؟ إبرازا لمكانته، لأن الأمر عرف نعم منكر من جنس الإيمان بالله، لكن ربنا أفرده حتى يبين قيمته. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ده خاص بعد عام، والآية اللي مضت عام بعد خاص العكس، لكن كل ده اسمه تجريد، يعني بيجرد الخاص بيجيبه لوحده عشان يبين ايه مكانته واهميته وهكذا. فلازم الامر في النهي عن المنكر. فانا اذا وجدت من نفسي استطاعه لذلك فاقدم على الامر في النهي عن المنكر، لكن وجدت نفسي مش قادر يبقى بحسب في حاجات اقدر اعملها، في حاجات ايه ابعد، لان مش قادر اواجه الفتنه دي، مش قادر اواجه المعصيه الشديده هذه. يعني بعض الاخوه كان بيحكي لي ان هو كان شغال في مكان محدد، المكان ده هو بيروح يسيبه في اوقات الصلوات ويروح يصلي في مسجد معين جنب المكان ده. المسافه ما بين الشغل والمسجد في الحديقه اللي هي اسمها حديقه تقريبا الازهر او حاجه زي كده يعني. فطبعا بيبقى يلاقي ايه في حديقه الازهر، او يعني لا اذكر الحديقه تحديدا لكن لعلها هي، بيلاقي لاقي البنات والصبيان ايه قاعدين مع بعض. طبعا ده منكر، لكن هو كان بيخش ويكلمهم عن اللي بيعملوه ده حرام، ويكلم الشباب، وكان ممكن يعني بعض الشباب يسمع كلامه ايه وياخده يروحوا فين، يروحوا للمسجد. فبعض الاخوة عاب عليه قال له بس انت كده بتصلي جماعة تانية، انت دايما بتيجي متأخر بتلحق الجماعة التانية. فهو بيقول لي طب انا يعني اسيب اللي انا بعمله ده عشان الحق الجماعة الاولى؟ تقول لا، اللي انت بتعمله افضل من اللي انت تلحق الجماعة الاولى. ليه؟ لان لحوقك للجماعة الاولى ده من السنن، وده نفع خاص بيك انت بس لا تنتفع، لكن اللي انت بتعمله من اللي انت بتدعو لله عز وجل وتنفع عن منكر وتبعد الشباب عن اللي هم فيه مع قدرته، طبعا مش اي حد يعمل كده، محتاج واحد بيعرف يتكلم كويس، واحد لبق في الكلام بيعرف يتكلم مع الشباب، مش اي حد يعرف يعمل كده، ودول قليل يعرف يعمل كده قليل. فاللي انت بتعمله ده نفعه متعدي، فيه خير يعم على الناس، وبالتالي ما تفعله افضل من ادراكك الجماعه الاولى. فلو واحد اعتذر وقال ماليش دعوه هيخشوا المسجد بعد كده، فلابد من ذلك. فمكحول، طب مكحول يقول هذا لماذا اصلا؟ خلي بالك، فرق بين زمان السلف وزماننا، ودي مهمه جدا في مسائل كثيره. اصلا مكحول الدمشقي كان بيتكلم في زمان الشريعه فيه اعلامها مرفوعه، بيقول لك الأذى وكلام، هو عايز يعتزل ويبعد، بيقول لك الخلطة فيها خير، ده لو فيها خير الخلطة العزل أسلم. ليه؟ هو مكحول لو اعتزل هيحصل ايه؟ مش زي ما احنا عايشين كده. مكحول أصلا كان الجهاد في جميع أرجاء الأرض، المسلمون يغزون بلاد الصين وبلاد الترك ويغزون بلاد الأندلس ويغزون في غرب إفريقيا، فأعلام الجهاد منشورة والسنة مرفوعة والبدع مقهورة مدحورة. فعشان كده ظهر في السلف العباد اللي هو كان بيعتزل وملوش دعوه باي حاجه في الدنيا غير ان هو ايه يصلي ويصوم. ليه؟ لان هو كان السنه ظاهره والعلم ظاهر والشريعه قاهره. اما في زماننا فلو ابتلي السلف بما نحن فيه لاقل من عبادتهم في مقابل نشر العلم والدعوه والخير. فلا نحتج باثار السلف الا بفهم، وإلا باعتبار الواقع، استصحاب الواقع الذي نحن فيه، وإلا فالإنسان يضل إن لم يفعل ذلك. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي عن حسان بن عطية قال حدثني أبو كبشة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا هذا لعله أول حديث يرفع للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، خير إن شاء الله. طيب، فيقول بلغوا عني ولا آية، يبقى هذا في ماذا؟ الحض على إيه؟ على نشر العلم. يبقى أنا أفهم بقى الآثار اللي فاتت إزاي، ان انا ما اقعدش واركن في الخط. ان خلي بالك اللي هيعمل بهذه الاثار ويخاف وينقبض وما يعملش دعوه وما يحاولش ياثر في المحيطين به، هو اصلا لا يتعبد ولا هيدعو، هو الشيطان بيعمل له كده. يعني الشيطان يجره بدعوى العزله وبدعوى ان السلف كانوا مكحول او ابو العلية كان اذا جلس اليه اكثر من اربعه ايه قام، يبقى خلاص نقوم ما نعملش حاجه. هو اصلا يعني مكحول او ابو العلية لما كان بيجلس اليه اكثر من اربعه بيقوم بيروح يعمل ايه؟ في قراءة وفي عبادة وفي كذا وفي كذا. التاني بقى مش هروح يعمل حاجة، إن هو مش زي مكحول، تمام؟ فالقصد إن هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بلغوا عني ولو آية، يعني كل حاجة تستطيع أن تبلغها فلتفعل، حتى لو إيه؟ لو آية. كلمة لو آية دي مش معناها آية فقط، لو آية أو حديث معلومة أي شيء في الدين. فالأمة أمة بلاغ، فلابد أن تبلغ وتمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو عندي أي حاجة إيه، بس أكون عارف إن هي صح، مش بتكلم كده وخلاص، أنا حافظ إن الحاجة الفلانية دي حكمها كذا، فأنصح الناس وأقول لهم إن هذا من الشرف. ثم قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني ده في إباحة للحديث عن بني إسرائيل. طبعا احنا ذكرنا سابقا ايه أقسام الإسرائيليات، تمام؟ طيب ممكن واحد يقول لك ازاي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني بيبيح الحديث عن بني إسرائيل. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه معه صحيفة من التوراة غاضب عليه الصلاة والسلام وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ تجمع ازاي بين ده وبين ده؟ لا هو مش كده، هو حدث عن بني إسرائيل حتى مما تسمعه منهم ولا حرج، لكن الصحيفة غير الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام أباح الحديث لكن لم يبح أن تعتمد على كتبهم، في فرق. يعني أنت ممكن تحدث عن بني إسرائيل بما سمعته، طالما أنه لا يوافق، أنه يوافق الشرع أو أنه ليس فيه شيء من المنكرات، وإن حدثت بمنكر من منكراتهم فلتبين نكرته. لكن في فرق ان انت تاخد حاجة من التوراة والإنجيل وتحدث بها وتعتمد عليها. فهذا الحديث فيه جواز التحديث عنهم، والحديث الآخر النهي عن الاعتماد على كتبهم. فعش تعتمد على الكتب، لأنها أصلا كتب محرفة، ما تبقاش أصول عندك ولا أشياء تعتمد عليها، لكن تحدث ببعض ما فيها مجرد تحديث، أما الاعتماد عليها هذا الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا طبعا فيه التحذير الشديد من الكذب في الحديث النبوي، حتى أن أبا محمد الجويني اللي هو والد أبي المعالي إمام الحرمين عبد الملك الجويني، أبوه أبو محمد الجويني كان من كبار فقهاء الشافعية، كان يكفر من يكذب متعمدا على النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الجمهور. الجمهور لم يكفروه، لكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا هذا من الكبائر، من أكبر الكبائر. اللي دل على أنه من كبائر بدليل فليتبوأ مقعده من النار. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، وبحسبه جهلا أن يعجب بعلمه. ومسروق رحمة الله عليه أبو عائشة الهمداني يقول هذا يلخص لك الأمر، أنك لو وصلت بالعلم إلى خشية الله فنعم ما وصلت إليه، لأن العلم إيه؟ كما قال ابن مسعود إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هو ده أصل العلم. فإذا أوصلك العلم إلى الخشية، يعني الخشية إزاي؟ أنك إذا ما رأيت معصية أو أقدمت على معصية خفت من الله. العلم لو وصلك أن يعلي في قلبك درجة الخوف من ربنا فنعم ما حصلت. هذا يدل أنت عالم بالفعل، هو حصلت مقصود العلم. فليس مقصود العلم كثرة المرويات ولا كثرة الكتب ولا كثرة المحفوظات، إنما المقصود هو الخشية، هذا والذي لأجله أمر الله بالعلم. وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه، طالما وصلت لمرحلة العجب بالعلم، ها الفرح بالعلم، ده أنا عندي وعندي وعندي وحافظ وفاهم وعامل، وصلت لكده ده جهل. يبقى المعيار إيه؟ المنسوب إيه؟ وصلت للمقصود هو الخشية، كده العلم أثمر. وصلت اللي أنت تفتخر وتتكبر وتنظر إلى نفسك لم تحصل شيئا، هذا دليل العلم، لأن العلم لم يصنع في قلبك أثرا ولا شيئا. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم. إبراهيم ابن من؟ إبراهيم من؟ ابن من؟ نسينا ها؟ ابن يزيد. نعم إبراهيم ابن يزيد النخعي. نخلي بالنا النخعي دي بالتحريك يعني بالفتحات النخعي بفتح الخاء المعجمة يعني. عن إبراهيم قال كان عبد الله يعني ابن مسعود لطيفا فطنا. شوف الأثر ده جميل جدا والكتب دي بتعلمنا ازاي حتى نمشي في الحياة ونعيش مع الناس ازاي. سيدنا عبد الله بن مسعود وهو من كبراء علماء الصحابة رضي الله عنه كان لطيفا فاطنا. يعني لطيف؟ اللطيف اللي هو طيب المعشر واسع الصدر الذي يتحبب إلى الناس يتودد إلى الناس يعني تشوفه كده تحب تقعد معه. لم يكن فظا غليظا سيء الخلق لكن كان لطيفا. لكن ضم معها الكلمة الثانية فاطنا يعني كان ذكيا. ومعنى هذا أن الإنسان ينبغي مع لطفه ووده ومحبته وتودده للناس ألا يكون مغفلا، أن يكون فاطنا ذكيا. لأن الناس لو رأوا الإنسان طيب كده على طول متودد لطيف يطمعون فيه ويستغفلونه. فاجمع بين الأمرين بين طيب المعشر وسلامة الخلق وأن تكون هينا لينا لكن مع الفطنة مع الذكاء مفيش حد يضحك عليك. عشان كده سيدنا عمر ينسب إليه كما في كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم أنه كان يقول رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني. يعني سيدنا عمر يقول أنا لست بالخب. الخب اللي هو إيه؟ المخادع الغادر الغشاش. أنا ما عملش كده لكن المخادع ما يعملش معي إيه؟ ما يضحكش عليا. لست بالخب ولا الخب يخدعني. لذلك بعض الإخوة لما قصروا في هذا أزروا بالالتزام بالإسلام تلاقيه على طول إيه كده طيب خالص ما شو واخد باله بيحصل حواليه. فالناس يعملوا إيه؟ يستغفلوه. وهذه صورة سيئة. وهذا لم يفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفهم سنن وسير السلف رضي الله عنه. عشان كده إبراهيم النقعي أيضا ينقل عن السلف يقول كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم. ما كانش السلف دول بياخدوا كده وسكتين، لا كان السلف إيه؟ عندهم عزة وعندهم تواضع. نعم لكن تواضع في عزة في غير كبر وتعالي، لكن تواضع في إيه؟ في عزة. لم يكونوا يعني يقبلون أن يذلوا أنفسهم لأحد. واللي بيقرأ تراجم السلف يجد هذا الأمر ويجد تواضعا في عزة عجيبة. لأن هو ده مقصود الإيمان، أن تكون إنسانا هينا للمؤمنين ولست مغفلا ولا خبا ولست مخدوعا ولا غير ذلك. تمام. فيقول كان عبد الله لطيفا فطنا. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن مسلم بن صبيح. بقي طيب ننتهي من هذا الأثر. أنا عندي شك في ضبط صبيح، يعني أنا على وهم في ذلك، هل هو صبيح ولا صبيح؟ فلتراجع هذه. مسلم ابن صبيح. طب نرجعها فين طيب؟ حد يعرف؟ خش على النت. لا لا الكتب دي ما ينفعش تضبط منها لأن ممكن يكون اللي عامل الكتاب إن هو نفسه غلط برضو. لازم ضبط بالحروف، يعني لازم حد يقول لي بضم الصاد المهملة. ده اسمه ضبط بالحروف مش ضبط بالحركات. ضبط الحركات ده ممكن يحصل فيه غلط سواء من الطبعة سواء من الناسخ حتى زمان، لكن لازم ضبط بالحروف. ففي كتب خاصة بالضبط. طبعا في أفضل كتاب يعني كتاب الإكمال لابن ماكولة، لكن في كتاب كده صغير كده حلو كده ممكن نبدأ به وهو كتاب المغني في أسماء الرواة للتقي الهندي. التقي الهندي صاحب كتاب كنز العمال ليه كتاب كده حلو قوي اسمه المغني في اسماء الرواه، مجلد كده كويس مرتبه الحروف. فانت لما تيجي تعرف صبيح دي تعرفها ازاي؟ على حرف ايه؟ الصاد. تنزل على حرف الصاد وتمشي مع الترتيب، يقول بقى صبيح بضم الصاد او بفتح الصاد يعني، ونشوفها المره الجايه لان انا يعني مش مركز فيها دلوقتي. عن مسروق قال: قال عبد الله: لو ان ابن عباس ادرك اسناننا ما عاشره منا احد. قال: وكان يقول: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. يقول يعني ابن مسعود: لو ان ابن عباس ادرك اسناننا. ابنه كان ايه؟ كان ابن عباس كان صغيرا في ولد، يعني كان صغيرا في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول ان ابن عباس لو كان معانا في بداية الاسلام، لو ادرك اسناننا يعني كان كبير زينا، ها، ما عاشره منا احد، يعني ما عاشره احد، يعني ما كانش في واحد فينا يجيب عشره. يعني هو صغير كان حاجة رهيبة، اما لو كان حضر الاسلام من الاول مع النبي صلى الله عليه وسلم، لان معظم علم ابن عباس من الصحابة، جمع السنة والتفسير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اشياء يسيرة، تمام. فيقول: لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. ده طبعا ده اعتراف من مين؟ من ابن مسعود. المسعود ده كان من العلماء الكبار جدا في الصحابة، فيقول هذا ابن عباس، هذا مدح كبير لابن عباس. قال: وكان يقول: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وهذا طبعا معروف عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فنكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.